كبار أهل الحديث والأثر بالدراسات الثلاثية بقرة البلد بمحافظة حمران القاهرة. وكان هذا يوم 11 من المحرم في العام 31 من بعد الأربع أو الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. و إن شاء الله تعالى سوف يكون افتتاح الدروس لدرس الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محيى الدين حفظه الله تعالى، رئيس قسم السنة للجامعة الإسلامية وأستاذ الحديث هناك سابقا. والشيخ له فضل في نشر السنة وفي نشر علم الحديث وفي تدريسه للجامعة الإسلامية، ونحسبه ولا نزكيه على الله على منهج علماء الكبار. الأئمة ابن باز والألباني وابن عثيمين والمقبل بن هادي رحمه الله تعالى. وكما بينا سوف يعقب هذا بعد صلاة المغرب درس الشيخ حسن الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، وسوف يبدأ بشرح القواعد المسلمة في صفات الله وأسمائه الحسنى من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ويشرح كذلك مختصر منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقيدة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. وأنبه أيضا على أننا سوف نعقد غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر جلسة أذكر فيها التوجيهات والضوابط المتعلقة بالدراسة هنا. وكذلك ما يتعلق بتفصيل جدول المواد الدراسية والذي قد أشرنا إلى شيء منه في المواد التي علقناها اليوم في هذه الورقة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سوف يتم تثبيت الجدول حينما ننتهي إلى المواعيد النهائية التي سوف يستقر عليها كل عالم من علمائنا الأفاضل الذين سوف يشاركون معنا في الدرس. والذي تحدد لنا حتى الآن كما بينا نوع الدرس الشيخ عبد الرحمن الذي سوف يحدث إن شاء الله بعد صلاة العصر من يوم الاثنين من كل أسبوع في شرح نقطة الفكرة ونزهة النظر للحافظ ابن حجر، ودرس الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب بعد النظر اليوم الاثنين، وحتى الآن درس الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله يكون بعد صلاة العصر يوم الأربعاء. ودرس الشيخ صلاح إسماعيل حفظه الله سوف يؤكد عليه الموعد غدا إن شاء الله تعالى إن كان مبدئيا قد يكون يوم الجمعة. وبقي الشيخ أحمد بن نوح حتى الآن نأكد المشاركة. وبالنسبة للدروس سوف تتحدد على حسب استقرار مواعيد دروس المشايخ، وقد يتحدد بناء عليها مواعيد دروس التجويد واللغة النحو الأجرومية وقطر الندى بالنسبة للمستوى المبتدئ والمستوى العالي. وكذلك نحن قد بينا في تراب السجل اليوم شيئا من النظام الذي سوف يكون بحفظ المتون بعد تراب السجل، والذي سوف نؤكده ايضا ان شاء الله تعالى غدا بشيء من التخصيص الكلمه التي سوف نلقيها بعد صلاه العصر حتى نزيل الاشكالات التي قد تكون عند بعض الطلبه في نظام الدراسه فيما سوف يتم ان شاء الله فيما سوف ياتي من الدروس. وان شاء الله نبدا الان الاتصال على شيخنا الشيخ عبد الرحمن محي الدين. شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم وعطنا بعض دلالة حياكم الله الله يحفظكم ويبارك فيكم. نستأذنكم أن نبدأ إن شاء الله بنصيحة يعني موجزة منكم لإخواننا الطلبة في اليوم الدراسي الأول بدار الحديث أو بدار أهل الحديث والأثر للدراسات السلفية بطرة البلد القاهرة. نستأذنكم إن شاء الله لو بدأتم بنصيحة موجزة قبل أن ندخل في درسنا في شرح نقطة الفكرة إن أذنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا ووفقنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الذي هيأنا لهذا الأمر وشرح صدورنا للعلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجه الكريم، هذا العلم الذي أنتم بحول الله وقوته شرح الله صدوركم له، أعظم شيء في هذه الحياة، وهو أن الإنسان يتعلم الكتاب والسنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله فيمن عنده. فطلب قلبي ليس بالأمر السهل، إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا من الله لطالب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فلا بد معاشر الأبناء من الإخلاص والتجرد وملاحظة حضور النفس والابتعاد عنها، لأنه قد يختلف الإنسان أحاديث النفس ووساوسه وهواجسه، وقد يتعلم العلم بأمر ما من الأمور والله لا يبارك له فيه، ويبقى حائرا ويبقى مضطربا ويبقى مترددا إن كان متثبتا قد يأتيه الله إذا كان خالصا مخلصا قليلا من العلم، ويكون الرجل على بصيرة وعلى ثبات وعلى هداية وعلى نور لا تزعزعه الآراء ولا تزعزعه الأهواء، خصوصا ونحن في عصر الفتن وكثرة الآراء والمحن والأحزاب والأمور التي تدعو الحليم حيران لهذه الدنيا. فإياك يا بني، هذا أول درس نتكلم فيه، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. هذا العمل عمل عظيم وهو مهمة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. ما هي مهمة الأنبياء؟ والله البيان للناس، ونزلنا إليك ذكر لتبين للناس ما نزل إليه، يوضح للناس كيف يعبدون ربهم، كيف يعبدون خالقهم، كيف يسيرون في هذه الحياة التي نحن نسير فيها. كلنا نسير في هذه الدنيا ونمشي، وما من دابة في الأرض إلا ويعلم مستقرها ومستودعها، لكن العبرة كيف يسير الإنسان، كيف يمشي الإنسان في هذه الحياة. لابد يمشي على بصيرة، إن تكلم تكلم بعلم وبصيرة، وإن سكت سكت بعلم وبصيرة عنده ما يشغله، وإن أكل أكل بعلم وبصيرة، وإن كسب كسب بعلم وبصيرة، بيوعه وكسبه وشراؤه كلها تمشي على بصيرة، يعرف طريق طريقه الذي أمر الله به أن يسلكه به في هذه الحياة، وهي طريقة الأنبياء والرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقته، وكذلك طريقة من اتبعه، من سلك سبيله ومشى على طريقه في أحواله. ولذلك ليس لنا إمام في هذه الدنيا إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نهتدي بهدي ونقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. هذه سبيلنا، هذه نصيحتي الأولى، النصيحة العظيمة التي وصى الله بها الأنبياء والرسل، أن اتقوا الله، راقبوا الله تبارك وتعالى واتبعوه، نتبعه في كل شيء في هذه الحياة. ثم نبدأ في هذه الرسالة المباركة، رسالة الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وهي رسالة عظيمة جعل فيها عصارة فكري وعقلي في مصطلح أهل الأثر، سماها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، والنخبة كأنه انتخبها وفتح الله عليه بها في عقله بعد أن تفكر بعد أن نظر في كتب من سبقه. ولذلك هو يقول بنفسه إنه تكاثرت الكتب قبله من مقدمة ابن الصلاح إلى غيره، أن هذا العلم علم اختص الله به هذه الأمة، وهو علم المصطلح نسمعها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. أهل الأثر والأثر هم الذين يتبعون آثار المصطفى، والأثر بالأصل بقية الشيء، بقية الشيء البقايا. والله ما بقي لنا من رسول الله إلا هذه أقواله، أما آثاره الحسية والله ما يمكن أن تراها، لا ثوبه لا عمامته لا شعره لا نعله لا فرسه لا سيفه، كل هذه ذهبت، ذهبت تلك الآثار. وأما الآثار المعنوية التي هي عليها الحقيقة، وهي التي عليها المعوض، وهي عليها السعادة، وهي عليها النجاح في هذه الحياة، والله إنها باقية هذه الآثار. ويعطي الله كل مجتهد يجتهد، كل مجتهد له أخي لن تنال العلم إلا بشدة، سأنبيك عن تأويلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وحور جمع، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه الآثار النبوية مصطلح أهل الأثر، اصطلح العلماء على أن هذا العلم يسمى المصطلح، وهو علم بقواعد وأصول يتوصل بها إلى معرفة صحيح الأخبار من ضعيفها، مقبولها من مردودها. هكذا قال أهل العلم المصطلح، علم المصطلح علم يتوصل به إلى معرفة صحيح الأخبار من سقيمها، لأن الأخبار بالنقلة تأتي الأخبار، لأنه الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. كلام ينقسم إلى إيش؟ خبر وإنشاء. فقال أهل العلم إن كنت مخبرا فأسلم، وإن كنت منشئا فاصدق. لابد نسأل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. وهذا العلم والله قصه وقاعدته العظمى الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق هو الأساس في هذا العلم، وما ينبغي أن الإنسان بقدر ما يكون هذه الحياة حياته العملية تظهر على حياته على لسانه، تظهر على حياته ولسانه الذي يتكلم بالكلمة، ما يلقي لها بالا. إن الله عز وجل يحفظ كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما قال الله تبارك وتعالى. فالصدق أساس هذا العلم المبارك، وهو علم المصطلح، مصطلح أهل الأثر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصادقين، إنه بغفر كريم. ماذا يقول الحافظ رحمه الله؟ يقول قولا، ماذا يقول يا أبا عبد الأعلى؟ نعم، أقرأ عليكم يا شيخ بداية. أقرأ. متن نعم أقرأ. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مبنيه متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التقاويس في اصطلاح أهل الحديث قد كبرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء لانجراجي في تلك المسالك. فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد، بلا عدد معين، أو عدد المقدمة التي بدأ بها رحمه الله تبارك وتعالى، وهي الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أن هذه المصطلح أنه بدأ وبسط واختصر، وسأله بعض الإخوان كأنه تأليفه لهذه الرسالة إجابة لبعض العلم الذين طلبوا منه. ألو، أنتم معي ولا لا؟ معك يا شيخ. نعم نعم، تفضل. لما طلبوا منه أهل العلم أن يبين لهم، فبدأ رحمه الله تبارك وتعالى فبين أولا الخبر، والخبر كما قلت لكم، الخبر هو إخبار عن السابق، يعني يخبر الرجل عن شيء او عن امر من الامور، هذا يسمى خبر. هذا الخبر بطريقة وصوله الينا، اما ان يكون وصل بغير طرق معينة. الطرق هي كأنه يقول وصل الخبر عند وصوله، إما أن يكون قد وصل بطريق لا ينحصر أو بطريق منحصر، يعني هذا مراده. نعم، هل نقتصر شيخنا بارك الله، هل نقتصر على القراءة من متن النخبة أم نقرأ كذلك ما شرحه الحافظ في نزهة النظر؟ لا، النخبة، النخبة فقط، اختصر النخبة فقط. نعم طيب. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذلك: أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول بحصر ما فوق الاثنين، يعني كأنه جاء الخبر من طريقين، كأنه منحصر أو بأكثر أو باثنين، هذه العبارة ثانية. أو بحصر أو مع حصر. نعم، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر. نعم، بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. أو بما فوق الاثنين كذا لا، أو بما فوق إيش؟ أو مع حصر بما فوق الاثنين. بما فوق الاثنين، نعم كذا لا؟ هكذا شيخنا بارك الله فيك. نعم هكذا، أو مع حصر بما فوق الاثنين، يعني بحسب طرقه التي وصلت، بحسب ايش؟ او باعتبار طرقه الذي يصل به الخبر، كان طريقا ما فوق الاثنين. ان شاء يثبته هنا. ألو. أي نعم شيخنا. نعم. أنتم معي. أي معك يا شيخ. نعم. نعم. يعني باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق لما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد أي أو باثنين، يعني وصول الخبر بطريقين. يعني إذا أخبرك رجل أو رجلان بخبر معين مسمى ما جاء من طريقين. نعم. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. فالأول المتواتر. فلو لا لما قال قال بغير طريق معين. المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. العلم اليقيني بشروطه. لا لا يعني اليقين ضد الشك. نعم. أو كثير لا لا. نعم. فوقوعه بهذه الطرق يفيد اليقين. إذا وصل الخبر بكثرة. طرق معينة غير معينة غير منحصرة فهذا الخبر يسمى خبرا متواترا يفيد اليقين وبشروطه شروطه أن لا يخالف الحس الحواس. يعني ما يمكن يقال أن الأشرة المنحصرة. الهاتف المتنقل المطلوب مغلق حاليا. The mobile you are calling is switched off. الهاتف المتنقل المطلوب مغلق حاليا. The mobile you are calling is switched off. الهاتف المتنقل المطلوب مغلق حاليا. The mobile you are calling is switched off. الهاتف المتنقل المطلوب مغلق حاليا. The mobile you are calling is switched off. خذ رقم. السلام عليكم ورحمة الله. جرب رقم الأول مرة أخرى. لا الرقم لازم تفضل عليه أول مرة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أسف يا شيخ انقطاع الخط. نعم. الله يسلمك. نعود إلى قوله الأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني. يخرج النظر. نعم. والعلم اليقيني او الضروري الذي لا يمكن للانسان ان يرده لانه وصل الى الاعتقاد الجازم مطابق للحقيقه فهذا يسمى العلم او اليقين او الضروري يضطر الانسان الى تصديقه لا يمكنه دفعه ورد بخلاف النظر لأن النظر يمكن أن يرد لأنه قد يكون في مظنة أو مظنون هذا النظر لكن اليقين متيقن وصل إلى حد الضرورة لا يمكن يرده وهو ما يتلقى بالحواس كالسمع والبصر واللمس هذا اليقين. نعم. قال الحافظ رحمه الله والثاني المشهور هو المستفيد على رأيه. والثاني المشهور تقول لا هكذا يعني الذي اشتهر مشهور مأخوذ من الشهرة وهو الوضوح والبيان الشهر كأنه لما جاء الأول وجاء الثاني وجاء الثالث سمي مشهورا وهو أكثر من اثنين يعني المشهور ما هو أكثر من اثنين. نعم. وهو مستفيد على رأيه والمستفيد ببعض الأقوال أو بعض العلماء قال إنه المستفيد كأنه استفاض وزاد الأصل شاهدين كما قال الله عز وجل وأشهدوا لأجل منكم يعني تقبل الأمور باثنين فإذا زاد عن اثنين لأنه اشتهر واستفاض أمره. نعم. والثالث العزيز وليس شرطا والثالث العزيز وهو ما هو بالخير فقط يعني ليس العزيز ما رواه اثنان مثل قول عز وجل فعززناه بثالث يعني كانه بعضهم قال اثنين او ثلاثه ولذلك قال صاحب البلقونيه انت لا عزيز مروي اثنين او ثلاثه مشهور مروي فوق ما ثلاثه هكذا قال في بلقونيته رحمه الله تبارك وتعالى فالعزيز أن يروي اثنين لا يكون يرويها قبل اثنين لو رواه واحد يسمى أحد ما يسمى أحد العزيز ما معنى التقوية كأنه عز وجل القلب مأخوذ من العزة وهو القوة كأنه واحد قوة الثاني فالخبر جاء من طريقين يسمى عزيزا. نعم. ليس شرطا مستحيل يعني بعض المشترك الصحيح ان يكون عزيزا وهذا ليس بصحيح يعني قد يكون العزيز واحد الصحيح واحد اذا صح الخبر وجاءت شروطه يقبل ولو مبارك واحد والله عز وجل ارسل انبياء واحد اثنين ونحن جاءنا رسول واحد صلوات الله وسلامه عليه فقوله ليس شرطا للصحيح لانه يومي الى بعض العلم وهو الحاكم ابو عبد الله صاحب المستدرك كما قال في علم الحديث لابد ان يكون الصحيح له طريقان. واشهرها حديث عمر بن الخطاب العلم انه الرسول خطب يعني عمر خطب بها الجنه ولم يروه الا عمر رضي الله عنه. نعم. وقد استدرك على ناظم البيقوني. نعم. قد استدرك أبو غدة على ناظم البيقوني بارك الله فيكم قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، حيث قال عزيز مروي فوق ما ثلاثة، عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن ثلاثة. ليس كذلك شيخ؟ أنا أقول حالة هذا ما هو صحيح. أنه كما قال الحافظ رحمه الله يعني استدراكه ليس في المحل. نعم. يعني بالنسبة للعزيز لا ينتفع تفيده. إذا جاء الحديث في اثنين يسمى عزيز، الثلاثة لا فرق بينهما، الاثنين أخذ ثلاثة والثلاثة أخذ اثنين. نعم. يعني ناظم البيقونية قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، يعني لو كان هناك ثلاثة في طبقة الرواية يعتبر عزيزا، أما أن هذا خطأ من ناظم البيقونية. كيف الطبقة؟ والأصل من أصل السند. أصل السند. يعني الحديث من أصل السند. نعم. إذا جاءنا اثنين يسمى عزيز من الصحابة الجيد. وإن كان ثلاثة وثلاثة زيادة. كلا معنى. أو ثلاثة كذلك. يسمى عزيزا. يعني أقله العزيز أقله اثنين أكثره ثلاثة أكثره ثلاثة والمشفق ما ثلاثة يعني أربعة وخمسة المشفق كأن العزيز يعني حدده الحافظ رحمه الله يعني هذا أو هذا. نعم. استدراك الغدة ما هو صحيح. نعم. ماذا يقول الغدة؟ قال عزيز مروي اثنين يا بحافة مشهور مروي عن ثلاثة ما هو صحيح. على كل حال لا متحد هذا الاصطلاح. انت ولا؟ نعم. والاستدراك وليس في محله. نعم. الله عز وجل عزيز ما هو بثالث. على كلام الحافظ بن حجر كلام مقبول. نعم. قال الحافظ رحمه الله والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هو بدأ من هذا انت نعم. قال ورابع الغريب. ورابع الغريب وانا اكتفي بهذا الوقت لاني اذهب الى المسجد النبوي الان. نعم. وان شاء الله لكم الاسبوع القادم نبدا في الغرب. ان شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.